يقول السائل: إذا وقع المسلم في معصية فهل ورد في السنة حديث صحيح يصلي ركعتين تسمى صلاة توبة وأن يتصدق بشيء من المال؟ نعم، في حديث علي رضي الله عنه وحديث علي عند أحمد وأبي داود وغيرهما اختلف الحفاظ في ثبوته. البخاري رحمه الله تكلم فيه وهو مرية أسماء بالحكم الفزاري، مرية أسماء بالحكم الفزاري، لكن الصلاة مشروعة بعموم الأدلة عند حصول المعصية، وكذلك أيضا الصلاة مشروعة عند الوضوء، وهذا الحديث حديث احتج بها للعلم في مشروعية ركعتي التوبة وأنه يتوضأ ويصلي ركعتين. ثم إذا توضأ العبد شرع له أن يصلي ركعتين حتى ولو كان صلى ولو كان من غير معصية، فهما ركعتان من أجل وضوء، كما في حديث أبي هريرة في قصة بلال أن يسمع الدفن عليك في الجنة الحديث، وكذلك في حديث وهذا في الصحيحين حديث بريدة عند الترمذي الصحيح قال: وفيه إلا صليت ركعتين، والترمذي الصحيحين إلا صليت ما كتب الله لي أن أصلي. وأما الصدقة بشيء من المال فكذلك من الأمر المشروع، من الأمر المشروع الصدقة بالمال، وفيها أدلة ظاهرة وفيها أدلة صريحة، منه ما ثبت في الصحيحين من حديث كعب مالك رضي الله عنه أنه قال: إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة لله. وفيه أنه عليه الصلاة والسلام قال: أمسك عليك بعض مالك وخير لك، في الصحيحين وعند أبي داود بسند صحيح يجزئك الثلث، وكذلك رواه داود من رواية أبي لبابه وقال أيضا يكفيك الثلث. فالمعنى أنه عليه الصلاة والسلام أثنى على فعله من جهة أنه أمضاه، لكن بيّن له الشيء الذي يجب عليه رضي الله الذي يشرع له. و كما تقدم الصدقة بالمال من الأمر المشروع، وفي حديث جاء وفي حديث معاذ بن جبل عند أحمد والترمذي الطويل: وفيه والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، الصدقة تطفئ الخطيئة، هذا واضح أيضا ودلالته أظهر، بمعنى أن من عصى الله سبحانه وتعالى فإن الصدقة من أسباب إطفاء الخطيئة، وذلك أن الخطيئة فيها حرارة، المعصية الذنوب فيها حرارة ولها أثر على القلب، والصدقة حينما تقدمها لأخيك المسلم فإنها تبعث في قلبه السرور والطمأنينة والراحة، وربما يكون في ضيق وحالة شديدة فتبرد عليه مصيبته وتحصل له السعة بهذا المال، فيكون يعني فكا لما اشتد عليه من أمر الذي انغلق عليه، فهذا النوع تبريد لمصيبة التي نزلت به، فناسب أن تبرد المعصية، معنى أنها تطفئ حرارة الخطيئة، والجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. وكذلك أيضا ورد في حديث كعب بن مالك رضي الله عنه عند في حديث كعب بن عجرة عند الترمذي في حديث طويل أيضا، وفيه أنه عليه الصلاة والسلام قال: والصلاة برهان والصدقة، الصلاة برهان والصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. وهذه الرواية جيدة برواية معاذ بن جبل، وحديث معاذ بن جبل له روايات يقوي بعضها بعضا ما يدل على ثبوته. أما ما روى الترمذي من حديث أنس إن الصدقة تطفئ غضب الرب، هذه الرواية وإن كانت في هذا المعنى لكنها ضعيفة الإسناد، برواية عبد الله بن عيسى الخزاز وهو ضعيف، والثابت في الرواية هو: والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. فهذه المعاني والأدلة واضحة وصريحة في مشروعية الصدقة بالمال عند التوبة، وبهذا يجمع العبد بين التوبة القلبية وبين الصلاة العملية وبين الصدقة المالية. فإذا اجتمعت هذه المكفرات فإنها تغسل المصي، تغسل الذنب غسلا وتزيل أثره، وتكون سببا في النشاط والانطلاق في أبواب الخير.